وان بحقي هو أن تفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل ولأجل أنه فعل. لما تتعلم من رجل جسد الدول هاي أكتب لي نجل بملاء تقول النبي يقول كما دوان لن هاي أن ينجل ملاء بمكان ويا ولي قل ملاء ووليكم وبلا تدم بوليكم فأقول تبقى الحاضر لا تبقى الولي أجب على ما فعله كما فعل ولأجل أنه فعل. أرد يا ولي قد وجدكم لا يرد فعلا وآتي نبوي لنا ونحن نبوي لنا ونا يا ولي نفعل لنا وآتي كيف كان يرد وناتي من العلماء مطمئن من يردك شريطان يسان يسان يناتي حرف أنت متأثم به حرف أن يجنين لنا تقول النبي ربوت كما حرف نستا من المتأثم به حرف أجيات أن يجنين لنا صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان لك نور من كلامنا في هذا المقبل تنزل هي الجوكوة مكة تنزل هي الجوكوة خارج بما ما من تنين إلا بعد أن الله سبحانه وتعالى يلت بها موجود وعندما نلاقهم إذا أدو جنك مولي أن إن الله جل وعلا عظيم إذا أظلم الشيء إنما يدل على أمر هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى فرماه بمكة موضى المكة والإمام والفوتى وموضى اليهودة هاي أراك وكان جوزنا موضى المكة إذا جنة مرة إنك على خلق عظيم هاي أراك قد من جهر سوانا جدكم من العالم الجديد قل جدكم مطابة فهاك جنة يهودة وخلق الله تطور به هوا كان في جانب غاء أطرقوا بها كان موضى موضى اليهودة جنة فيها من جدروس كانوا قد أن رسول الله الجماعة من عند من وجه سمينا مبتدا سمينا لتبرا من جبه من العرب من صفا جمعه وقد ما قد تسير من العرب بأجمع ورسكة وقد ما قد تسير من فهو وقد قام قائم در مبهان قام لكم للسماء لديه لكذا جبه من العرب من جبه لكذا من جاء يا رجل إمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما ذكر النبي سماء الرسول وبيان خلقه الظاهر وخلقه الطيب الظاهر يريد ذكر ما تقول جدك جمالا قد جمالا فوق جدك جمالا فهم لك انبارك بجمالا انبارك جدك مكتب وخلق الله وهو من ذكر جمالا مجلد فأنا نجل عن السلمين قد جوابي ذكر كما ذكر ما تقول السماء karena tadi warna warna merah merah merah warna kain kujitku jinak tu. Karena tadi karena tu orang yang terasa tu ya, karena tadi yang dengan terasa ni leh asyik hari sehari tu bukan terlalu apa. Karena tadi orang apa malah kena kujitku jinak lagi. Kon jinak lah sama pun kujitku jinak pun tu jinak. Nampur nak kader rewi pun, aman nampur nak kader rewi pun dah jadukan rewi saya. وأنا قد كان مفوض الضغطة فريق يسير صالح أحمد الثاني وإن لم تركان مفردين من محيل السماء إن مرد يقول لي إطافة جدك من العرب الملاج الصلاة والصلاة لما قد تبسى مفاتة الله ونقلتون إن جاء جدك من العرب الملاج والصلاة والصلاة منه أي تنبسى تبسى يوضع رسول الله أتوى الهولة ولا تقلل فمهولة دولي أجود أن نحن خلق أغوري لأمياد بي أمائره وهيري كنت موليك كنامه خلق الوزيلة روح النبي بأن لا دينة تنسوك بنا في أدر دينة تنسوك بنا في أدر دينة تنسوك فبي ينسوك قد الشوق وبالتنف وبالتنف نبي تعليم أجود ما زمر قادم هرم وثالثا عند ذلك دنانا نحن قولي بأغوري في مؤمرة خلق الوزيلة Nasr Allah Subhanahu wa ta'ala guru itu kepada dalam masjid itu satu di mana kita dalam melawan dengan kami di mana alaihi salatu wasalam wa iman hai tayyib pada dalam kano kan wa dzikru lillahi kama ana sabana fi kana qulubu al-qur'an dzikru lillahi man fa al-qur'an karim kita dzikru lillahi al-qur'an karena wa ana bi dzikru kami dah هاي فقط لمعطاك وقال الجد مهينا الى القرآن حافظ محمود قال ملاك الجد من الله قال الجد مهينا الى القرآن قال انتم محمود وكان عمر احلى انتوى ملاك الى القرآن في النور ونزوك عن الجنة هذه فقال كل قبو القرآن جدك بقى ممتوها لي والقرآن فالقرآن الذي لوقف كل دول والقرآن الذي لكبر الله فلما لوقف لكبر إذا جاء في الاتفاع بما إيوانما الله تعالى قال كفرين وانما في المؤمنين رؤوف رقيم وانما الوجه بدأ من العالم الزمن إلى يوم هذا لفعنا من الجود إلى وقف المحجر كذا إلى نجوم من هذا المحجر قال الله تعالى قرآن لكالي سوني ونجد بها إليه ودعاك تأجيو بلد ودعاك تأجيو بلد ودعاك تأجيو بلد فأجمي كان حمام فيها حتى أجيو بلد المحجر صار بعد المحجر أقوى على تبينه سوى أن لا يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن هذا نرمى تماما جلد النوم كان نرمى أن نرمى أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن وتعالى جلد ما تبين أبين العرب تبين جلد يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب يأتي أول من ملاك عليه الصلاة والسلام فجمع النور إليه جيد إليه سجد إليه آمن إذا تصدر ستة المحر ستة المحر وقاته فرمه فأرده وقنا الله سبحانه وتعالى ولو كنت صبا غليظ القلب لقبض من الصبر شيخ محمد صالح بن تيمية تفسر ما في هذا التفسير والتأويل لابن عثيمين إذا في تعالى كما في الجلد كل جلد الجلد والمرآن تسبب جلده كما في جلد السبب كلمتنا وجلده كل تنوه يدافع عنه هو تسبب الله سبحانه وتعالى إن لعنه وإنك لا نأكل من عظيم سيدنا لنا القواهي ونسيب بعد المدر هو مؤيد من عند الله تعالى وفيه الصفات أجمع جون من سوتي هذا قاعد بقوتي من هناك يجي ولو كنت صعبا غليظ القلب لفظ من حولك تأخذ من جماعة من اللندن فهم بجوا تقول رجيس وتجين ماذا يجيب بدأ ولا تقوم وتكار إذا لا تجيب تقول رجيس بدأ بدأ هم ماذا يقول بدأ تكار إذا لا تجيب تجيب في حديثه جون تكار أول يجيب ويا خطاك mawarakatu mawasabahatu mawarakatu mawarakatu mawarakatu mawarakatu mawarakatu wani saizela mama sana maduro eno zokogo arayro masalata ozogo nuhuro jiku okale mwogu na hinda na kande mwogu na wako hodu na mwogu jiku kwa anamu kwa kata kwa kama hundi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa إن جاء ربنا ما كان ويرحم من في الأرض ويرحمكم من في السماء يرمى وقت ليلنا الله سبحانه وتعالى يرمى وهو رحمة تظهر دائما من الأقوى للأضعف فلما يرمى يرمى الذي وفى والدليل على والدوم ومن تدور في القرآن على والدليل دعونا نقول في الردوم يرمى توالدليل يرمى من الأقوى وَاتِّقِ اللَّهَ يُرْمِي مِنْ وَرَدِهِ مِنْ دَفَنَتَا سَأَيُّ مِنْ وَاقِعَ إِنَّ أَوَّلَ مَقَالَةٍ وَخَلَّهَا كَذَا كُلُّ جَوَارِهِ أَيُّ يُرْمَانَ مِنْ جَنِيبُ قَامَ لَهُ يُرْمَانَ دَفَنَتَا قَامَ لَهُ دَفَنَتَا حَيْثُ هِبَتَ جَمَعَ فَصَامَتَ وَأَتَى بِالْكِبْرَ حَيْثُ وَصَلَا فَدَوَرَ لَهُ النَّارَ أَمَّا نَجِدَ يُقَوَّلُ الْمَوَالِدُ فِي قُوَّتِهَا والنار ما هرت على طول هي كما الوردة ما تقال كده ولا يعني كما يقول ديما هو ده ما هو يعني كيف يقول ده كان سورة بقرة دي سورة بقرة كده فرد كان مقرد بقرة بقرة ينبغي للمسلم إذا رأى الكافر أن يتمنى إصلاح هذا الكافر رحمة به وصفقة عليه أن يدخل النار بدو يوم أنا بجوم أنا جد الناقة يوم هذا ورد هذا هاي جاب يوم أنا بجوم أنا على رجلي على الصلاة الصلاة وما هذا مثال جوده في يوم لا ما جاء الدين لو حصلوا هم عند آخر يرمى الأول يرمى كما نعرفه ومن يرمي من عالم من عالم لها وتحرروا من هذا وما هي Kalau kita ingin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata orang dia bahwa apa kamu kalau bangun tu nyuruh nak kagolanya. Jika dia dia cukup dengan lara dan malam itu lara bersalah, pada jam itu orang mesti ada hati dan rahmat. Nyuruh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata dari nampak yurna dawali hara kiri lupu kita alapa atala yurna minyako kodan nakam kudina so yurna minyako kodan nakam ayam nampak kita nampak yagi otom nasi yurna rujud ayam nasila ibrahim ayam nuhadaha buat teman yang berdua nyari jala raka sudah masa ibaru sudah jangka sudah makanan dengan buku urdu kohera rasulullah harta binnahe kata gelagi mengatakan juruh tujuh mati wa ala kaki jimai tanda-tanda tujuh mati wa ala abu gandakar wa ala abu gandakar wa ala iblis wa ala abu gandakar wa ala abu gandakar wa ala abu gandakar wa ala abu gandakar wa ala abu gandakar wa ala abu gandakar asya kandakar wa ala abu gandakar ala jatina hati labu kipul yahya kata kudai ni wa gandakar ya abu artinya berjalan dalam apa? Dan imam itu nanti itu sangat sekali pada jam boleh berhindu sejak kata pemberi itu jauh lebih berat. Jadi al-Quran ilmu maksudlah, wahai maksud nilai tadi ilmu. Dan tak saya kehujan, dengan kehujan bawa nanti, sedang tak pernah nanti. Jadi orang Ibrahim masih belum ada ham, dia disatukan ke jamah. Masih sejauh Ira-ira dari seri jangkau yang kata yang makal jangkau sama jadi karena boleh dia ambil baru jangkau maju sejauh nabi juga mengenalkan dengan apa? Sintai juga jangkau waktu nang luar menjadi tidak hanya buku batu mata yang mati ini minum orang oh dari dan tuan tadi tahu ada tuan ini oh iya Ibrahim dari mana? Wahyu Tuhan itu, wajahmu kalbi ayuhuma abdhar ya Ibrahim. Walau warna menjadi kira bukan dari orang bulan. Tapi dalam waktu tahun itu dengan kulur kuat itu kita. Semua kalau mendarat, orang kebanyakan sama orang yang dalam masa tak. So Ibrahim itu Abraham ini. Aku keluar menjamu kolam di dalam kain menjamu di atas dah dasar nanti. Wahai kalian kalau begitu, bagus. Oleh jamu di atas dah bukan tangga. Ibrahim Ibrahim ada hamil. Nuhu di kalau anda ke anda itu jawablah mila berapa asma ajila aman. Nuhu di bantu bapak memuncul di muka anda itu kan. Oleh jawa menjadi darah nolak dan menjadi kita. Sebelum itu menjadi melano, kama imam diambil. Harap itu kita kena pernah berulang untuk bukan baru. Baru nombor sewaktu dua nak tarik. Kalau melano kami minatkan pun sebelum itu kita boleh itu. Sesi kita boleh kata jom ini kalau kita melano jom juga kamu. Kama imam diambil. Harap kita sebelum kita bukan baru itu pun lewat. Baru nombor sewaktu dua kami nak tarik. Jawab buat mana? Allah. Allah di dalam Ibrahim hadis hati luarnya. Ia Ibrahim mulanya. Oleh Allah di mana hadis akhlakul ilah akhlakul anbiya. Oleh mana jitu jitu jitu dari Allah dan Allah itu lagi puji anbiya. Oleh yang tak tahu orang mazawah. Orang tak tahu apa. Tak. Kalau kita berusaha, Kerana dengan bapa masihkan dengan ulama juga punya apa? Asihkan kerja nak wala ini hal perdana nabi luar dalam. Sangat suhu dawai, amru majmuul tunggal. desarrolla ya que queda allá en el retorno. Nadie se queda chiconeando. Le van a dar que están en el norte, van a meter bajo el zuhur, barbara. Cuando van a venir ya, volvemos a parar. Y el imán de Hajar al-Asqalani, ya el dar de Malik al-Azbab, al-Zuhur, barbara, al-Insan, al-Muslim, y a todos los dañan que hay en el zuhur. Por el lado de Malik, لو كان مثل آدم مثل الجبل أخذ الذهب لتمنى ان يكون له اطفال. انظروا يا كلمه يرى لا يملك صاحب الا الصراط. اذا قال عليه الصلاه والسلام يا رب جبت دماغك الزهد فانتظر بحقك. والله سبحانه وتعالى هذه الاراء بركت تجد مكتبا لكي تلقى ابنا ليظهر ابنا وياتي ابنا وقال نجي الى مكتب كما دعا مهاجرين وقال من هنا جاء الوكي بقرار عليه الصلاه والسلام جبت النبي صلى الله عليه وسلم يحبك الله وحدث لنا عند الناس يحبك الله روحا سألوا الرجل من هنا فانظر ابنا روحا فيلد من جدي فيلد من جدي si ajoki kalimba dan jodi kau berdaki dao akar dan jodi kusim tu dao ajar dan jodi kalimba dan berjabat sakit juga kalimba dan jodi kau berjabat juga nak kau boleh tu mahu kau tinggi mahu jodi ni sama kau kau salah tahu dan apa jodi jawab itu saja kalimba dan jodi kau mudah dengan hari dan dengan hal kemudian hanti salah dengar ini apa yang meminta Allah saya sejujurnya ini juga orang lagi ini arti pikir ini yang salah kami salam dasar ada cari dan ada dasar ada cari saya juga orang pasti dengar kami bahwa hata tahu tahu ya Allah sejujurnya dalam berbicara ini arti pikir yang berlaku dengan Allah Tuhan ما هو هذا لما كانوا جدا يلنا من الله أمواجا جاءوا لنا بالإسلام لما كانوا فلنجا بالنبوت في المدارة دلوقتي أن نبار في هم يبقى فرقتات الزاهرة إلا من فرق على قدرة يبقى فرقتات الضرورة كنا تسير أبنى بيهن جاءوا هدوة بروبة بروبة تجري ثم نقايت رضي الله عنها نبادي Nalamu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hari kecil meyati amna pada wawo kamo hari penin adil hari jurudun dimana madbo nalamu kuburi jala mahok kata seyeti kaino mewawo kami seyeti kaino berarti sarka dan nanti sarka sama kisi Bersatu dengan orang ini, dapat ikut di hal yang berkata-kata doang. Saat itu, kita akan berusaha. Jangan ini, menjembal. Kemana pasak pula. Soal muslim itu kita berdua buka. Saat itu, kita berdua buka dengan nama kami. Tiba sama dengan Allah, ayo baru. Saya jangan sama, mau berdua buka dengan kamu. Saya tahu, ini adalah. Ayo. Kalau nak jalan kaki, kalau nak jalan kaki, Mereka berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berd Nyanda datang dari keonong daripada Allah kepada kita, nabi nabi datang. விமானத்தில் கைதோடு Thank you. ولتعلمن عليما اشد عذابا وابقى. قالوا لجابرين قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ومن البينات والهدى والذي فطرنا فقد ما انت قاضي. قالوا قدرنا يجب من هو من جزيره على كنت من الوالد فقال لا تتوارى ورب السماوات والارض هل هو الى بيتنا الامام به اما يوزع رجل بلاد به சிவாமிய உலகத்தோடு Allah'a emanet olun.

Thank you. Thank you. وَمَا أَوَلَّهُ الْقُدْرَةُ Quran apa tu sahaja kita. Bangun Quran apa tu sahaja kita. Nak kembali nanti kau akan dah ulang datang. Kau nak kembali. Kau sudah tak kecil dah ada nanti. Kau dah ada dah kembali. Kau nak datang. Kau sudah jadi mubalik. Kau jangan lagi. Nak kau tak ada lagi. Nak datang. Kau nak kembali datang belum. Kawan janda, sama anda cari janda, wakil dan wakil janda. Apa kata anda? Sebagai janda dan wakil dan makam dan esok dan anda. Janda mana? Nalai dan tujuan ini berdua. Pemakaran sejuk dalam insya Allah. Nya buru, wakil dan makam dan tujuan ini. Ini. Dan apa boleh berdua? Sebab waktu kita berada di sini, kita mampu. Signora di quella di un'area corta ancora. Ma non mi rimane che voglio congelare lo sai. Se fa la guerra lì, ma la sua casa con me è tutto. Ma se no, la guerra, guerra di là, come si può? Salvo con le cose che si trova lì, e la casa di me è già la vita. La guerra, guerra di là, e un altro la di là, è già la vita. Si vede già la vita. Se va a fare la cosa che non vuole ma il mio figlio di quanto la madre la va a amare di via ma è la madre con il mio ma no non va a fare buoni con lui con lui stai da farmi e io gli ho la parola che lo aveva fermato un po' a tutti ma la madre di una ma poco che ha di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di Jangan bunyi, jangan bawa dia ke rumah kau, lama lama baca. Kami ini mahu dia, dia tidaklah kami tidak kata. Dia boleh, dia tidak kata kepada orang ini. Kita lihat kapal orang orang yang berkuasa tidak kami tidaklah. Saya tidak ada cara orang orang kita berakhir ini. Kalau kita ini rumah hak, kalau tidak kata kepada dia. Kita semua ada ini kami tidak. Kalau ini rumah hak, kalau tidak kata kepada dia tidaklah. Ia ini jalan itu. Dia boleh bantu hari ini, boleh bantu. Wanang ada mata kamu, ini kau berjalan berpura mata kamu. Oleh ini kau mata jalan. Awal ini kau tahu ini apa nama kau tu jalan mau kau tahu. Hai ini mata kamu kau tahu ini. Hai, kamu berjalan ini kau. Oh, siapa yang berjalan ini? Siapa yang berjalan ini? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Malam itu kita akan menjadi berkunjung di hari ini. Jadi yang ini yang ramah, di nafas sudah ada orang yang selalu berkunjung berkunjung di hari ini. Bukan. Ada orang pun malah, jadi orang pun sama malam yang sembilan. Hari, hari malam itu ini dia hari terang terang. Kalau kita kan, termasuk, kita malam di dunia. وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله جل وعلا ذلك منه ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أي امرأة ينصبها فهجرته إلى ما هاجر إليه قولنا من حديث وكثير لا كما ذلك سوية البلاغ والحكمة Allora la già compagna che io non avevo nulla tutto quello che volevano a dare tu alla questa cosa ma la buono vuole una cosa una fama era passato ma ha quello in quello fa ora ora per la gran fama va a suan fama va a fatta con andiamo che va che ha di suo la imana di manna amana tadahu ora che ha di alla don di la mala ora che per do ora la imana va Jemaah yang hadir di masjid, Kalau berkata dengan mudah untuk menunjuk kehidupan yang akan menyenangkan orang yang akan dikatakan Allahu ta'ala ala wa alam Sallallahu wa sallam wa barat ala adzim wa rasulullah Muhammad Wa akhir da'wana alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.